يعني إذا ما أمر نعم ووجد متشوه فلولي الأمر أن يقول له إما أن تحيي وإلا أفاتك. حمد أحسن الله عليك. لو اختصت قبيلة أو دولة بأرض معينة فهل يجوز لغيره من يكون شريك لهم في صلاة والناس؟ نعم لو أن يكون شريكا فيه الأصل الشراكة، لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض اختصوا بها. من غير الدولة أو نعم. غير القبيلة مسألة من غير الدولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها، لأن يحصل فيها مشاكل، فهذه أمور ترجع إلى ولي الأمر، ما نقدر نفوت فيها بشيء. نعم شيخ، يكون بيت المال داخل في الثلاثة هذه؟ لا، بيت المال ملك للمسلمين. طيب وهذه ما تقول من هي ملك للمسلمين؟ أي الكلا لا لا، هذه ما علي ما لي أحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر محوز محفوظ. سأل عنها الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم الأصل عدم العدالة إلا من ظاهر الصلاح فيأخذ بالظاهر. نعم شيخ صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن يحش الكلام بنفسه فيكون حقه من غيره. لا يكون له ملكه، إذا حش وصار ملكه. طيب النار الشيخ يحتطبها ويشعلها وكذا، الحطب له. طيب النار الشيخ، لكن الحرارة اللي فيها ما هي له، لأن التعب فيها أيضا، ما التعب في الحطب. وأنا ما منعتك الآن، أنا ما بقول وخر قدرك وحط قدري، أنا خل قدرك يبقى، لكن أنا بحط قدري جنبه. ما منعتك، ما يخالف الحطب حقك، لكن النار حرارة ما يبلك، حرارة من الله عز وجل. إيه بس المحط قدره الآن قدره يأخذ جزء من حرارة هذه النار. لا أبداً أبداً ما أخذ، من يقول ما يأخذ؟ يعني أنت تظن لو حط قدر على اليمين وقدر على اليسار خفت حرارة النار عن اللي على اليسار؟ لأن أنا الآن لو أسألك نعم نعم نعم فقط، لأن أبدا إذا كانوا قدرين هل تخرج يا جماعة؟ إذا كان القدر يا حجاج أنت صاحب حجاج ما يمكن تخف النار أبدا كلش. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك نشوفها تحترق ولا لا. هذا درس جديد، باب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقف قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحبس الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محبوس لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هدى ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة، كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف. ولهذا نقول الوقف هو تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهلية، وأول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي في الحديث الذي بعد الحديث الأول، وهو أي الوقف في الأصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل،